السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الأول من هذه السلسلة المتعلقة بالجانب العملي لعلم المواريث. التركيز سيكون على الجانب العملي، معنى هذا أن سنتجاوز المقدمات المتعلقة بالحقوق المتعلقة بالتركة أو أسباب الميراث أو موانعه، ويمكن للطالب أن يقرأها من الكتاب المقرر عليه، ولعلنا نعود إليها بعد تمام المقصود إن شاء الله. القاعدة الأولى في التطبيق العملي لعلم المواريث هي تمييز الوارثين، أي تمييز الوارث من غيره، من غير الوارث، أو حصر الوارثين. فهم من الرجال 10 بطريق الإجمال و15 بطريق البسط، ومن النساء 7 بطريق الإجمال و10 بطريق البسط. كيف ذلك؟ لدينا الآن 10 من الرجال هم الوارثون، نريد أن نعرف كيف صاروا 10 بطريق الإجمال و15 بطريق البسط. الأول هو الابن، والثاني هو ابن الابن، قلنا وإن نزل أبوه بمحض الذكور، يعني ابن ابن ابن لا إشكال، لكن ابن بنت ابن لا يصح. الأب الرابع هو الجد، وهو هنا أبو الأب، الجد من جهة الأب، وإن على، يعني يكون جد، يكون أبو الجد، جد الجد، يصح ذلك. الأخ قلنا الأخ مطلقا، مطلقا يعني قد يكون هذا الأخ شقيق، قد يكون أخ لأب، قد يكون أخ لأم، فله 3 أحوال. ابن الأخ كذلك، إما أن يكون ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب. السابع العم، وهو قد يكون عم شقيق أو عم لأب، أيضا له حالان. عندنا ابن العم، أيضا قد يكون ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب. ثم الزوج ثم المعتق. لو قمنا بالعد من الجهة الأخرى، هذا الابن 1، ابن الابن 2، الأب 3، الجد 4، الأخ الشقيق 5، الأخ لأب 6، الأخ لأم 7، ابن الأخ الشقيق 8، ابن الأخ لأب 9، العم الشقيق 10، العم لأب 11، ابن العم الشقيق 12، 13 ابن العم لأب، ثم 14 هو الزوج، والخامس 15 هو المعتق الذي هو السيد. وتلاحظ في هذه في هذا الحصر أنهم لا يخرجون إما عن كونهم من الأصول، من أصول المورث يعني الأب والجد، أو من فروعه الابن وابن الابن، أو من الحواشي الأخ وابن الأخ والعم، أو من لا يرتبطون به، من لا يرتبط به بنسب كالزوج والمعتق. في حالة النساء قلنا 7 بطريق البسط بطريق الإجمال و10 بطريق البسط، البنت وبنت الابن أيضا وإن نزل أبوها بمحض الذكور، يعني بنت ابن ابن ابن فلا تكون بنت ابن بنت ابن. الأم الجدة هنا لها حالتان، هنا الجدة ترث مطلقا سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. الأخت كذلك ترث مطلقا سواء كانت شقيق شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم. ثم الزوجة والمعتقة وهي السيدة. نعد من الجهة الأخرى، 1 الأول هو البنت، الأولى البنت، الثانية بنت الابن، الثالثة الأم، الرابعة الجدة لأب، الخامسة الجدة لأم، السادسة الأخت الشقيقة، السابعة الأخت لأب، الثامنة الأخت لأم، التاسعة الزوجة، العاشرة المعتقة. بهذا صار العد بطريق الإجمال 7، وبطريق البسط 10، وصار أيضا في حالة الذكور بطريق الإجمال 10 وبطريق البسط 15. هذه القاعدة الأولى التي ينبغي أن يضبطها الطالب ليستقيم سيره في ضبط علم المواريث وقسمة المواريث. ونلقاكم على خير في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.